يقول لم أفهم الجواب في القول في حديث أن الحرف بمعنى الكلمة في حديث لا أقول ألف لام ميم حرف. الجواب أن كلمة الحرف عند العرب يراد بها الكلمة، فقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر هي ثلاثة أحرف يعني ثلاث كلمات، هذا هو المقصود بالحديث وليس الحرف الهجائي مثل كلمة إنا أن فيها ألفا ونونا وألفا، لا هي كلمة واحدة، هذا معنى الحديث عند أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.